منهج السنة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه السنة والجماعة، المنهج السلفي لا يطبق لهذا العصر الذي اجتمع شمل الأمة على دينها، وهي أصبحت أمة مهيبة لا تقهر. كان يعرفون هذا الدرس ولا ينسوه، وإن نسيناه نحن مع الأسف أو نسيته بعض أجيالنا. فعلى هذا إذا سعوا إلى إفساد العقائد، إفساد الأفكار، إلى ترويج الفرقة، إلى إلى إلى ترويج الصدام بين المسلمين عقديا وفكريا. وهذا الآن له مراكز ومؤسسات تشتغل في الغرب وفي الداخل في تحريك الفرقة، كما ترون في العراق وكما ترون في بعض الدول العربية الآن، تحريك الفرقة تحت شعارات سياسية وإلى آخره وحزبية وغيرها. يتفرع عن هذا شيوع البدع والشبهات إضافة للبدع الماضية، فإن من أعظم مظاهر الفتنة أن البدع بدأت تخرج أعناقها الآن، بدأ دعاتها يدعون إليها بكل وسيلة ويلبسون على شباب المسلمين، على شباب أهل السنة والجماعة، صاروا يثيرون الشبهات، صاروا أيضا يتبكون على الماضي، صاروا يجرمون أو يظهرون لأجيالنا تجريم الآباء والأجداد، كما هو حاصل الآن إلى اجتماع إلى إلى يعني إشاعة اتهام الدعوة السلفية، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، اتهامها بأنها يعني بأنها ظلمت وأنها عدوانية إلى آخره، وإشاعة هذا الاتهام بين أبناء هذه الدعوة الضارة. الآن وجدت عندنا نبتات من أبناء جلدتنا من شبابنا يقولون الله دعوة الشيخ منظار دعوة ظالمة، دعوة قاسية، وقالوا بأن دعاة بأن علماء الدعوة عندهم شيء من العدوانية ضد الآخرين. طبعا هذه الشبهات ولا شك كبيرة، والسبب أهل البدع صاروا يلونون أفكارهم بألوان تدخل على عقول بعض أجيالنا، ثم الجهل، ثم يعني ترك التلمذ على المشايخ في الكبار. يظهر لي من خلال استقراء يحتاج إلى دراسة، وأنا أرجو من الحاضرين وغيرهم من المستمعين أن يهتموا بهذا الأمر، يجدوا النتيجة في تقديري على النحو التالي، هو أن كثيرين من دعاة هذا التوجه الذي فيه نوع من الملل من دعوة التوحيد كالذين سبقوا وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، الذين ملوا نعمة التوحيد من أبنائنا، الذين أصبحوا يجرمون آباءهم وأجدادهم وعلماءهم، يجرمون دعوة التوحيد، أنهم من أبناء هذه الدعوة في الأصل، لكنهم ممن لم يتلقوا العلم على المشايخ الكبار غالبا. وتأملوا تجدوا ذلك، تجدوا مرة على بوصل المشايخ أسبوع أسبوعين شهر شهرين، عشان نقول أنا تلميذ المشايخ تلميذ العلماء، لكن ما زلت على ركب العلماء ولم يتلقى مصادر الدين من مصادره النقية. فهذه النبتات، وأعرف منهم أشخاص الآن أحياء، يعني صوروا علينا صوروا سهامهم على الأهل الحق، على آبائهم وأجدادهم وعلى دعاتهم وعلى علمائهم، وصاروا يبكون على البدع وأهلها ويتعاطفون معها، وأيضا يجرمون يتهمون الدعوة وعلماءها بالعدوانية. وقد يقول والله هذه الدعوة دعوة طيبة وعلى التوحيد وكذا، لكن ثم يجيب لك بعد لكن تمام تنسف الدعوة كلها، وهذا نوع من ترويج البدعة. وقد يكون اضطراب شخصي، أنا أعرف أن بعضهم ربما يكون عنده اضطراب شخصي، هو نفسه مضطرب ويروج لهذا الاضطراب. ثم أيضا من وجوه الفتنة المعاصرة تسلط العدو على الأمة،

من النكاية ومن التضييف ومن الحرب بأنواعها، الحرب النفسية والحرب الفكرية والحرب الجسدية والتصفية، من يدعون الإسلام أكثر من ما يقوم من الكفار الخلص. صحيح إن الكفار الخلص وفروا الأجواء، وفروا الآلة، سواء آلة إعلامية أو آلة عسكرية. الكفار وفروا الآلة لهؤلاء وجعلوهم يفتكون بالمسلمين بأهل السنة والجماعة. ننظر العراق كمثال، يعني نظرنا من ناحية إحصائية، الذين يقتلون ويجهدون من أهل السنة والجماعة من قبل الطوائف أكثر من قتلوا من أهل السنة والجماعة على يد الأمريكان والأوروبيين. لماذا؟ لأن غالبا إلا في حالات معروفة، غالبا هذا العدو الكافر هيأ الفرصة السياسية والجغرافية والعسكرية لهذا الذي يدعي الإسلام بأن يفتك بالمسلم بسبب الفرقة فقط. حتى أنه كما تعرف في وسائل الإعلام وهذا فترة من فترات بعد دخول العدو الكافر للعراق أنه أطلق وقت تلك الطائفة على السنة والجماعة بكل ما يملك من إمكانات، أطلق يدهم حتى بالدبابة، بالسيارة، بالسيارة العسكرية، سيارة الجيش الأمريكي، يظهر هذا أو يذهب هذا الطائفي إن صح التعبير أو من الفرق الأخرى، يذهب بالسلاح الأمريكي وبالسيارة الأمريكية يفتك بالبيوت وبالرجال ويمثل بالرجال. الأمريكان على سبيل المثال ليس هم مدخل الأمريكان، لكن كما ذكر الصحابة رضي الله عنه أن الروم أعقل من الفرس، كلهم عدو في كل شر، لكن انظروا إلى نوع القتل التي يقتل بها للسنة من قبل الطوائف والقتل اللي يقتلها الأمريكان وغيرهم. هذا يقتل بالبندقية، يقتل بسلاح معين، لكن هذا لابد أن يمثل ويسمل العيون ويقطع الأذان ويقطع اللسان ويجرف الجسم حتى يموت صاحب السنة بالتعذيب بالمثلة بالعشرات بالمئات يجدون في الشوارع في بغداد وفي غيرها في فترة مضت من أهل السنة في الشوارع ممثل بهم مقطع أصابعهم وأطرافهم من قبل من إنسان يدعي الإسلام، من قبل الفرس المجوس. تحدي أنه بالإسم يقتلون، قرأنا وهذا اشتهر ومعلوم لأنه وسائل الإعلام نشرته وليس محل ظن، هو يقيني. في فترة من فترات وجد أظن 17 شاب من الشباب المراهقين من شباب السنة والجماعة كلهم اسمهم عمر مقتولين دفعة واحدة. لماذا؟ لأن اسمه عمر، عمر بس اسمه عمر، ما يدرون يمكن انه بعد يبقى ما هو ملتزم دين ولا يدين بدين. يمكن سألت احد الحجاج مرة لاحظت كثرة ام عمار وابو عمار وكذا، يعني يمرون علينا الاستفتاء وغيره، سألتهم قالوا اضطررنا نحول هويات ابنائنا إلى عمار بدل عمر، إن يقتل بالاسم بكاية بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمريكي لا يفعل ذلك، وإن كنت يا أخوان لا أبرئ الأمريكان، الأمريكان هم السبب الأول، هم أصل الشر، لكن عندما يأتي الفك المسلمين بعضهم ببعض يكفي هذا الأجنبي أن هذا كافر أن يتفرج ويعطي السلاح لهذا ويمنع السلاح من هذا. قبل دخول الأمريكان والغرب إلى العراق قال لي بعض العراقيين كلام حينما قالوه ظننته ضربا من المبالغة واستغفر الله، قالوا أنه تسربت أوراق، كان ذكروا أمريكا تهدد صدام والغرب، يقولون ما يعني تسربت أوراق جاي من ما أدري أظنه اسم استخبارات أمريكية أو من السفارة الأمريكية ما أدري، المهم من دولة غربية ومن أمريكا، موجهين لبعض الأحزاب الفارسية المجوسية، يقولون هؤلاء النابهون من أهل السنة والجماعة، أساتذة الجامعات، دعاة، رجال صالحين،

أكثر مما أفسد صدام طول حكمه. ما أدري كم حكمه من سنة، كم حكم؟ ها؟ 30، أكثر من 30. سبحان الله. ولذلك كان السلف يقولون شوفوا الحكمة الصائبة المستمدة من المنهج الصافي، منهج السنة والجماعة. يقولون 40 سنة في إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام وطبقت على صدام. حن 30 سنة أو أكثر وهو ظالم صار حكمه مع ظلمه خير من الليلة الأولى التي انفلت فيها عقد النظام والأمن في العراق. وإلى الآن العراق يدار من طائفة ضد طائفة. سمعنا هناك شيء من الأذى نال الفرس والمجوس ورد فعل من حزب البعث من بعض الشباب اللي أخذتهم الغيرة، ومن بعض من يعني رأى وراية الجهاد بحق أو بغير حق. الله عز وجل يعني جعلهم في محمود أولئك القوم، لكن ومع ذلك الأمر يعني كما ترون ليس بالتوازن الذي كنا نظلمه. طيب، ثم اتباع الشهوات، وهذا يا أخوان المرض اللي ينساه كثير منا، نسأل الله يعفو عنا. الأمة مبتلات بفتنة الدنيا فأخذت القلوب وأخذت العقول وأخذت العواطف وأفسدت الأخلاق ونفرت الناس بعضهم من بعض وأوجدت التحزبات على الدنيا، تحزبات على الدنيا وقتال على الدنيا. والدنيا الآن مع الأسف ضحكت للخلق وتبهرتت. العجيب أنها فتنت الغني والفقير. الدنيا في السابق كانت تفتن من يصاب بالغنى والفقير بسلامة، الآن الفقير لم يسلم من الدنيا، بهرج الدنيا اللي يثرونها الآن. الفقير هو أمام شارع الآن يعيش الأهواء، مع أن الفقر بمعناه السابق ليس موجود، يوجد قليل جدا الآن. الفقر المدقع، الفقر الحقيقي الذي يصون قلب الإنسان من الدنيا، هذا ليس بموجود إلا فقر الجوع والعطش. أما يعني الدنيا فالآن فتنت الغني والفقير. لماذا؟ الغني ينغمص والفقير يركض وراء الدنيا الآن، يركض يلهث ليل نهارا. وليس الدنيا التي فيها قوت اليوم، الآن الدنيا تبهرجت بزينتها بأضوائها ببهارجها بمأكولاتها بمشروباتها بألبستها بفتنها. الفتن بأنواعها، فتنة النساء، فتنة الشباب، فتنة المراهقين التي تتعلق بالشهوات والجنس ونحوه، ثم الفتن الأخرى التي سببت ذلك كله. فتنة الدنيا الآن مهدت بفتنة الدين، أوجبت غفلة الناس عن دين الله وشرعه، ما أضعفت الإيمان في قلوب الناس، أضعفت الورع. قال أقل يعني سلبت قلوب الناس من التعبد لله عز وجل إلى الانصراف بالدنيا الغني والفقير. فهي فتنة عظمى واقعة على الأمة الآن في جميع طبقاتها وجميع بلادها، حتى ما يسمى بالبلاد الفقيرة في العالم الإسلامي نجد أن الدنيا ضحكت لهم واستهوتهم، استهوت قلوبهم حتى لو لهم في جيوبهم شيء من يعني النقد والفلوس، استهوت القلوب. هذه فتنة عظمى، ما أظنها فتنة الدنيا التي حدثت اليوم، فتنة الشهوات بأنواعها، ما أظن حدث في تاريخ الأمة مثلها على الإطلاق، لا سيما في أنها عامة الآن، عامة، وتلاحظون ذلك. فهذا تسبب أيضا في ضعف التدين. الآن التدين في الأمة ضعيف جدا، إلا تدين العواطف، وتدين العواطف يفشل وينهزم عند الفتن في الدين، ينهزم ويقاوم كما تلاحظون الآن من الفتن الشبابية، فتن الفيسبوك وغيره من الوسائل، الذين ذكروا عندهم مجرد العواطف لا يثبتون أمام الشبهات، أمام الهزات العنيفة الآن، هزات عنيفة تستهدف القلوب والعقول، تستهدف العقيدة والأخلاق. كثير من شبابنا مع الأسف لم يثبت أمام هذه الهزات لأنه غير متهيئ، لأن قلبه يعني انصرف إلى البهرج، إلى الوسائل، إلى الوسائل. سكرة الوسائل الآن فعلا بسبب مثل سكرة الخمر المؤجرات وغيرها، تجد الشاب الآن في العمر مراهقة يصبح كأنه آلة، ليله ونهاره مع الأجهزة، ليله ونهاره، بعضهم ما يكاد يصحو، أصبح إنسان ممسوخ، إنسان آلي، أشرف الإنسان آلي، وليس يتلقى ما ينفعه، وهذا يوجد لكنه قليل. هناك ما ينفع لله الحمد، هذه وسائل فيها خير وفيها شر، لكن شرها عم وطم وأثر في أجيالنا تأثير بالغ. ثم أيضا يظهر أننا تأخرنا عليكم، يعني ودي استكمل العنصر الأول. كذلك من الفتنة تأخر الوسائل يا أخوان، الوسائل الآن أصبحت ما يعني ما بدي مبالغة أقول معبودات، لا، لكن أصبحت الآن الوسائل هي المقصد عند الناس، ملكت عقول الناس وقلوبهم وعواطفهم وأحوالهم الوسائل بشتى أشكالها، وسائل الحياة معظمها وسائل الإعلام، مصادر المعلومات. هذه الآن صرفت جميع فئات المجتمع إلا النادر القليل، قد يكون بعض الناس سلم من الغراق في الوسائل لأنه لا يجيدها، كبار السن ولا يجيدها لجيدها مع المنغمسين، إلا النادر، والنادر لا حكم له. وسائل الإعلام، الفضائيات، الشبكة العنكبوتية، حمار الدجال، الانترنت، كذلك الآن دخلت الوسائل الخاصة مثل الفيسبوك ومثل الجوال، الآن أصبح يجلب اجتماع الوسائل، الجوال الآن في الجيب متوفر لدى الصغير والكبير والرجل والمرأة، وعيشت تعيش عالم آخر ليس عالم الواقع. بعض الناس يظنها عالم الواقع، لا، مو عالم واقع، أغلبه عالم أحلام، صرف العقول والقلوب والعواطف، وصرف يعني أهداف الناس وتصرفاتهم إلى أمور ما يدرون ما هي، ما يدرون مصائرها. تجد واحد عاكف على برنامج، عاكف على وضع معين، تقول له يفهم، لا يدري ما هدفه، ما يدري، هو نفسه ما يدري ما هدفه. استهواء وسائل الإعلام، استهواء، هل يسمى الاستهواء؟ هذا جزء من الشهوات دخلت معها الشبهات. الوسائل اليوم ملكت عقول الناس وقلوبهم بحيث انهم فعلا اصبحوا اسرى الا قليل، اسرى الوسائل. حتى العواطف لم تعد عواطف انسانيه عند الناس، الا القليل. يعني قوموا تنظر من مبالغه، لا تتاملوا فيها العواطف، اصبح الانسان متبلد اخلاقيا، متبلد عاطفيا، كالإنسان الآلي الذي كان يتصور أنه يتكلم ويفكر، كالإنسان الآلي تماما. فهذه فتنة عظمى دخلت من خلالها، فتن العقيدة وفتن الأخلاق وفتن على الأمن، على أمن الناس. أصبح الآن العلاقات المشبوهة بين الأجيال، بين الشباب والفتيات، يعني من السهولة الوقوع فيها بلحظات. حتى الغافل الغر، شاب أو شابة غافل غر، في السابق ما يجب يعني إذا حفظ وراء الله عز وجل الصيانة والسلامة في السابق ما يجد مناسب الى الشبه والشهوة، ما يجد مناسب الى الى الى يعني الى الى الى سراق الاخلاق، الى الى سراق الاعراض. الان بسهولة اختنص واختنص بسهولة، هي فتنة. من هنا نرى من شبابنا الان من عقدوا واسسوا معابد للشيطان داخل بلاد السنة، من أسسها وراها مظاهر وأشكال معابد الشيطان، عبادة الشيطان، فاستهلكهم غريبة في بعض الحركات الغريبة المريبة، هم خلوا من العقيدة السليمة. القيامة من الرجل والمرأة تكاد تفقد، لأنهم الآن الأجيال أفلتتها الوسائل. الآن بعض الكثير من الآباء والأمهات يعيشون حصر على أبنائهم لأنهم لم يفرقوا، لكن أمهم نهبوا، الأجيال نهبت نهب من المربين نهب، فأصبح يرى هذه الأشكال اللي تعجبه فتستهويه. طبعا أشكال غريبة مريبة، بعض الناس يعني تستهويه، بعض الأشياء تستهويه هذه الأشكال التي مثل معابد الشيطان. فبالتدرج يصل إلى حد أنه في شباب في بلاد السنة وضعوا معابد للشيطان، يعبدون الشيطان. طبعا هذا قليل ولله الحمد نادر، وبعضها ايضا لما علمت به بعض الجهات الامنية مشكورة يعني قضت عليه نادر، لكن هذا دليل على ان هذه الوسائل فتاكة تسرق العقول والقلوب والعقائد والاخلاق، تجعل الانسان غير طبيعي غير سوي. جاءت بعض اجيالنا يعني تنتهك عقائدهم واخلاقهم بكل سهولة، حتى تعاملهم بعضهم مع بعض، تعاملهم مع ابائهم مع المجتمع تعامل آلي. كذلك من مظاهر الفتن في هذا العصر طبعا فساد الاخلاق وحرب الفضيلة من خلال خاصة ما يسمى في قضية المرأة. المرأة مصونة في الإسلام في الدين، قد يحصل نظائر فردية من بعض الأشخاص من بعض الجهلة، هذا أنا أعترف به لأنه سلوك إنساني بعيد عن الحق، لكن هل الإسلام ضمن المرأة؟ الآن تثار قضية المرأة إثارة عجيبة وفاتنة وأيضا مريبة، وأيضا استمرت بعض مثقفين فضلا عن الجهلة والشباب الفتيات الذين قد لا يدركون عواقب وغوائل هذه الدعوة الخبيثة. نحن ندعو إلى العدل مع المرأة، ندعو إلى أن تعطى المرأة حقوقها، وهو في الأصل في مجتمعنا غالبا تأخذ حقوقها، لكن قد يكون هناك تجاوزات ليست محسوبة على الإسلام. لكن هذه الضجة الكبرى علامة في نفسة المرأة، ثم نجد دعاة المرأة. تعلموا يا أخوان عشان ما نظروا ونحن غير مضوعين ولا نتكلم من خلال أفراد، تعملوا أكثر دعاة المرأة، ماذا يريدونها؟ النموذج الذي يدعون إليه، يريدونها سكرتيرة ولا بائعة كاشيرة يقولون ولا مذيعة تظهر وسائل إعلام بأغلب بكل ما يمكن أن تجده من أوسائل الفتنة والإغراء. هل وجدتم من الصحة الفضائية من الفضائيات الأكثر أو يعني إعلام غيره يعرض لنا صورة امرأة كبيرة سن أو تجي مذيعة عاقلة عمرها 60-70 شفتوها ما يبونها؟ هذا تحرير المرأة. شوفوا كيف يعني هنا ننخدأ. لأن إذا كنتم تريدون المرأة مثلا تشارك الرجل في بعض الأعمال، أيضا الفاتنة لماذا تعرضونها للذئاب؟ عرق الذئاب السراق النظر، يعني النظر إليها من ملايين، نظر الفتنة تفتنها ويفتنونها لماذا؟ هل هذا هو تحرير المرأة؟ نماذج، هذه النماذج ذكرتها، انظروا إلى كل صور ما يسمونها بحقوق المرأة. طبعا يأتون بنماذج للبكاء على المرأة من خلال بعض المظالم التي تحدث للمرأة، لكن هذه يا أخوان ذريعة، هذه القشة اللي يريدون فيها قسم البعير. فهذه فتنة عظمى، وهي مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة النساء بأحاديث صحيحة. وهذه

يعني أنواع الفتك بالأمة من هذه الطائفة منذ أن حكمت، ما هو فقط في الأنفس، أشياء عجيبة. لو تشوفون بعض الإخوان السوريين اللي يعرفون تاريخ الفرقة، أمر لا يكاد يصدق، لا يكاد يصدق يا إخوان، كأنه يعني مثاليات، كأنه أحلام. قال الحل، هذا ليس بغريب. ما أدري هذا الكتاب، لا أعرف عنه شيء، كتاب مسك والعنبر، لا أعرف عنه شيء. يقول تكلمت عن الليبراليين، نعم، وهم للأسف كثرة الزمان لأكثرهم، فكثرهم الله كثر لأنه مو كثر، لكن لما بعثنا وتشتتنا ويجد بيننا النزاع، هل السنة والجماعة الآن لو نسلم من النزاع بيننا لنصرنا الله بالرعب، لبيننا شيء من الخلافات وأقوال ليسوا كثر، لكنهم لم صلها الآن. حتى دعوتنا الآن عندهم وسائل دعوة وعندهم فضائيات وعندهم دعوات ويملكوا ويعني يبذلون، خاصة المجوس الفرس المتمثل في دولة إيران ومن يعجب ذلك، يبذلون من الأموال مثل ما يبذل المصاري في التنسيق، وسفراءهم دعوات، ومع ذلك طبعا هم غيروا أفكار الناس لا عقائد الناس. قد يدخل في مذهبهم أفراد من أهل السنة في بعض البلاد وأغلبهم مرتزقة أو من عندهم خلل وخلل في العقول كما هو معروف، لكن كم اللي يدخلون السنة من هذه الطوائف؟ بالملايين الآن، بالملايين فعلا، لأن الناس عندهم عقول. والله عز وجل يرى إذا أراد أحد خيرا فقهه في الدين، لكن نعم مشاكلهم شديدة، حربهم إعلامية شديدة، يهددوننا عسكريا، أيضا هم الآن تكاتفهم أكثر من تكاتفنا أهل السنة الآن. شوف مع أنهم تراهم أعداء في حقيقتهم، اليوم مع هذه الطائفة في العراق، مع سوريا، مع حزب الشيطان في لبنان، مع الملكات البذور اللي بذروها في الدول العربية الأخرى، مع أيضا يعني مع الموجودين في البحرين، تكون تكتل ما يوجد عند أهل السنة مع الأسف. ونحن مع الأسف منا من يشتغل ببعضنا، هذه كارثة علينا يا أخوان. ولذلك يعني يقولون لبعض الأخوان أن تكثر من هذا الكلام من خلافات أهل السنة، نعم لا يجب أكثر منه. كيف يعالج بيد مظلومة؟ هل يعالج المرض بدون تشخيص؟ هل يعالج المرض بدون مظلومة أن يقول للمريض أنت مريض؟ فهذا يجب بأهله. أقول أهل السنة والجماعة مع الأسف ابتلوا بالتطاحن، ولو تكاتفوا مع علمائهم، مع دعاتهم، مع شبابهم على يد واحدة، وإن كان بينهم خلافات تكون بأدب، ما تكون بتنافر وتهاجر، ولا خلاف طبيعي نهضر. فإن هنا تقوى هؤلاء القوم وفتكوا بأهل السنة في هذا العصر. يقول ما هو دور وعمل ولي الأمر إذا لم يأخذ بيد هؤلاء السفهاء أو يضرب من حديد كل منافق وخارج عن دينه، خصوصا أن أمرهم وفعلهم مفضوح. نعم، هو يتكلم عن الليبراليين. حقيقة أن الأمة بحكامها وبشعوبها، الأمة الإسلامية اللي هم العموم يسمونها السنة والجماعة، لكن فيهم دخل، يدخل فيهم بعض الصوفية، يدخل فيهم مسمى السنة الآن ضد الرافضة، يعني اعتبر الآن دخل فيه طائف وفرق. لكن أقول يا أخوان، نحن في مرحلة استضعاف، لا نتوقع من حاكم ولو كان عنده شيء من الغيرة على العقيدة والدين أو عنده وزارة أو مستشاريه إنه يبي يعمل سيعمل ما نتمناه 100%، لكن سددوا وقائعه فبالنصيحة الولي الأمر وبأيضا إبداء الوجه الرأي الصائب وإلى آخره، وبالتعاون بين ولاة الأمر والناصحين، إن شاء الله يكون خير وتجد الهيبة. فإذا التفت الشعوب اللي فيها بيعة وفيها حكم بشرع الله مثل هذه البلاد المباركة، إذا تعارض الرعية مع الولاة وظهر هذا إعلاميا وظهر هذا في تربية الأجيال وظهر هذا على وسائل الإعلام بقدر الإمكان ظهر للناس أن هذا الشعب وهذه الأمة مثل المملكة العربية السعودية أمة واحدة حكامها وحكامها على ما يوجد من أخطاء وتجاوزات طبعا لكن إذا ظهر للناس وللآخرين أنهم يد واحدة وأنهم قوة وأنهم كما حدث خلال الأخيرة عندما دعت بعض يعني الفرق وبعض أهل الأهواء إلى الخلال بالأمن في هذه البلاد ظهر قيمة اجتماع الناس مع ولي أمرهم فتداعى العلماء والدعاة والصالحين وشباب الأمة من الخطباء وغيرهم الناصحين النصح الحقيقي مع الدولة وظهر هيبة وصلت المنافقون بعض الشيء ولذلك هذا من الاختبار اللي الله عز وجل يعني بين فيه حقيقة هؤلاء الليبراليين والعلمانيين لما جد الجد استهدفت البلاد وتداعى أهل الأهواء والبدع والفتنة علينا وين هؤلاء الكتاب الذين يظنون يزعمون المواطن وغير على الوطن وينهم بل والله هم الذين سعوا لمثل هذه الفتن بطريق مباشر وغير مباشر او شاركوا بها او رضوه او منهم مساكت لكن يتربص بالبلاد الدوائر والواقع الذي يجب ان نفهمه كثرت الاسئله كنت اظنها قليله وطولت في الجواب لكنها ما شاء الله كثرت اختصرها ما رايك في ليبيا وسوريا واليوم من مصر وتونس والبحرين طبعا هذه ايام من الفتن ليست كلها على وجه واحد هي وجوه ارجو ان نتوقف عندها ان شاء الله في كما وعدتكم في درس قادم فلا نستعجل نستعرض الاسئله بسرعه ما رايكم في يقول السائل اريد ان كتب الاتصال تتكلم عن الفتن اول شيء راجع لكتب السنه خاصه الكتب السته مع شروحها اول شيء عشان تقاعدون ثم بعد ذلك اقرأوا الكتب عن الفتن وهي كثيره لكن انا ادعوكم الى قراءه يعني احاديث الفتن في البخاري ومسلم وفي بقيه كتب السنه الصحيحه والمسنده هل في زماننا هذا جهاد في سبيل الله ومجاهدين في الصومال والعراق واذا كان هناك جهاد فهل فرض كفايه ام عين لا اخوان مثل هذه المسائل تترك العلماء الكبار لان مسائل النوازل الكبرى هذه ما انا على هذا المنبر قدامكم ولو اعطيتكم راي واحد المفروض ما تقبلوه لان هذا من النوازل ليست على صور الاحداث التي في عهد الصحابه والتابعين ولا حتى قبل 50 سنه صور الاحداث المعاصره الان تحتاج الى اجتهاد جماعي من قبل العلماء الكبار بهيئاتهم ومؤتمراتهم وجامعهم وبياناتهم وقد اصدروا من البيانات ما فيه الكفايه. الاصل ان الجهاد باقي لكن كيف؟ هذا امر تفصيله لا نستطيعه، لا شك انه في فلسطين جهاد، لا شك ان بعض الغيورين في العراق من العراقيين منها الان يجاهد. لكن لا نعرف تفاصيل هذه الامور وبعضها فيه شيء من يعني الدخن يدخله بعض الجماعات المكفئه وغيرها فيختلط الحابل بالنابل. لا شك ان قد يوجد في الصومال نوع من الجهاد لان يعني الصومال الامر فيه اكثر غموض. قد يوجد في افغانستان نوع من الجهاد. لكن هل الروايات المعلنه هذه كلها جهاد؟ طبعا لا. هذا شيء، شيء اخر في مثل العراق. نحن مجاورون للعراق ابتلينا بشيء من التأثر والتعارض بين رأي العقلاء والعلماء الكبار وبين رأي بعض الغيورين الذين لا يفقهون دين الله. تهجر الشباب إلى العراق بغير بصيرة. العراق ليس بحاجة إلى أفراد، ليس بحاجة أن يأخذ شباب غرام وأكثرهم لا يفقه من دينه إلا القليل فيذهب هناك فيقع في جماعات التكفير والتفجير فيفجر في كنيسة ولا يفجر في مسجد. وإلا يذهب إلى أسواق يفكر بيميز بين صالح وصالح وبين بريء وغير بريء. فتن هذه أكثرها فتن. أما أن يوجد أن نعمل الجهاد لا يوجد، وفعل الله نقول لا يوجد يا إخوان. لكن الحاصل من ما يدور حولنا أكثره مما نعرف خطأ وليس جهاد. هذا شيء.